أعزائي الطلاب، معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم راح نكمل في قسم المفردات الفورتشاتس، وهلأ وصلنا للدرس الثامن في قسم المفردات والجزء الثاني من قسم الأعداد. راح نتابع في قسم الأعداد، إذا درسنا هو الدرس الثامن في قسم المفردات والدرس الثاني من قسم الأعداد دي تسعلن. طيب اليوم شو راح نتعلم؟ راح نتعلم العشرات، العشرات من العشرة للمئة، وبعدين نشوف شوية أمثلة وتطبيقات على الأعداد. هلا في الدرس الأول نحن أخذنا كيف من عد من الصفر للعشرين، وقلنا إذا بتتذكروا تذكرة سريعة 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حتى العشرة. منتابع 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 هي اليوم. طيب وشفنا كيف منصيغ الأعداد من 11 و12 كيف حالة خاصة، وال13 ل19 كيف منصيغهم. اليوم حنتابع بنفس الطريقة ونتعرف على عشرات. طيب العشرة الأولى شو هي؟ التسين، أخذناها في الدرس السابق. تسين العشرة، طبعا رح ناخذ اليوم العشرة 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذا العشرة هي تسين، العشرين هي تسوانسيغ، تسوانسيغ، التلاتين هي دغايسيغ، دغايسيغ. بشكل عام هون كل أحرف الجي هاي اللي شايفينها هون هلا هون بتنلفظ مثل حرف الشين باللغة العربية، 20، إذا 20 هيك راح نلفظها اليوم. لاحظوا هلا شغلة، العشرة والعشرين والتلاتين هنن حالات خاصة، يعني إلن اسم بحد ذاته، قائم بحد ذاته، ما بنشتقه اشتقاق، يمكن اشتقاقه بس هو حال فيها حالات خاصة. أما الباقية رح نشوف ال 40 50 60 70 80 90 فبتشبه كتير طريقة تركيب ال 13 وال 14 وال 15 وال 16 اللي شفناهم في الدرس السابق. طيب إذا العشرة هي التسين، العشرين لاحظوا 20، جبنا هيك كلمة جديدة، هي جاية من 2 من 2 ولكن تكتب 20 20 ومنضف لها التسين. بشكل عام كل الأعداد 20 لل 90 منضف لهم التسين، يعني تس إي جي، هلا رح نفصل بالقاعدة تس إي جي، إذا تسين، ما عدا العشرة هي بكلمة بحد ذاتها التسين، وما عدا مين كمان؟ التلاتين، عوض ما نحط الحرف التسات هون بنحط الاس الحادة، هي بتشكل استثناء، التلاتين رقم تلاتين يشكل استثناء، يعني عوض ما قلت غاية تسيح بالزت تكتب بالاس الحادة وهي الاستثناء الوحيد، أما البقية فهي على القاعدة النظامية. فصار عنا العشرة هي كلمة قائمة بذاتها التسين، التسفنسيش كمان اللي هي ما اجت قاعدة اذا بدنا نحفظها تسفن، وان كانت تنتهي بنفس القاعدة تبعيت الباقية كمان، فتسفنسيش بدنا نحفظها 20، بدنا نحفظها حفظ، طبعا كل بنحفظهم كتابة ولفظا، تسفنسيش. الدغايسيش كمان يمكن اشتقاقها، يعني بنقول ثلاثة وعشرة مثلا، او ننضف لها التسيش، يعني التسيش التسيش تنقول 30 30 هون، لانه الفية 5 6 7 8 9 رح نشوف حسب القاعده اللي اخذناها في الدرس السابق كمان بتشبهها كثير، ولكن الاستثناء الوحيد هون انه بضيف الاس الحاده بدل من ست اي جي مثل الباقيه، فصارت دغايسيغ، دغايسيغ. هلا بنجي للعشرات اللي بتمشي على القاعده اللي هن من ال 40 لل 90. هلا تذكرة سريعة، عنا الأعداد 4 5 6 7 8 9، قلنا 4 5 6 7 8 9، بنفس الطريقة اللي صغنا فيها الأعداد من 13 ل 19 هون نفس الشيء. شو بنعمل؟ بنجيب العدد أول أربع أحرف بنضيف له تسيش الست إي جي، فصارت 4 تسيش، إذا 4 تسيش 5 تسيش. الستة نفس الشيء مثل ما صغنا ال 16، بناخذ أول ثلاث أربع أحرف والاس بنلغيها فصارت زش تسيش، والسبعة نفس الشيء، السبعين بنلغي ناخد اول ثلاث احرف من الزيبن اللي هي الزيب وبعدين تسيش بنضيف لها، الثمانية نظامية اربع احرف والتسعة نظامية اربع احرف فصارت اخ تسيش نوين تسيش. طيب هلا بنشوف لفظهم كلهم، تسين تسفانسيش دغايسيش فيتسيش 50 60, 70, 80, 90. إذن كل بينتهوا ب 90 ما عدا العشرة، هي قائمة بذاتها. والعشرين قلنا كمان حالة خاصة، 20 بنحفظها وإن كانت تنتهي ب 90. ال30 كمان حالة خاصة تنتهي بالاس الحادة بعدين إيجا، مو تسيش وإنما تغاي سيش. إذا اللفظ شوي كمان بيختلف، هون تلفظ مثل الاس وليس مثل الزد، فبنقول تغاي سيش. هدول الثلاثة بدنا نحفظهم بصم، والباقية يمكن اشتقاقهم. في تسيش أربعة، إذا أول ثمان أول أربع أحرف من الأعداد وبنضيف لها تسيش. في تسيش، فنف تسيش، زش تسيش، زيب تسيش، أخ تسيش، نون تسيش، هند. بتمنى تكون القاعدة واضحة. إذا شفنا هلا اللفظ والكتابة، هدول الاستثناء. إذا وين صار الاستثناء وكيف وليش شرحنا هلا، بنحفظهم كتابة. طبعا الكل لازم تحفظوهم انتو، يعني تقدروا تعدوا من الصفر للمية بكل سهولة من دون ما هي، وتعرفوا تكتبوهم كلهم. بس أنا عم بفرجيكم بالبداية هلا لما بنتعلم إنه كيف بنشتقهم. أول شي بتحفظوا كيف بنشتقهم، ومع الزمن طبعا بتحفظوهم بشكل طبيعي على الغايب، وما بتقعدوا بتفكروا فيها، وإنما رأسا بتعطوا العدد. إذا العشرة والعشرين والثلاثين نحفظهم، والباقية يمكن اشتقاقهم. دائما أول أربع أحرف قلنا، وهون تلغى الإس في حالة الستة والإي إن في حالة السبعة. هلا لاحظوا دائما هون حرف الجي، إيش قلنا؟ قلنا بنلفظ مثل حرف الشين باللغة العربية، في تسيش، فنف تسيش، مثل حرف الشين. هلا بالنسبة لللفظ، في بعض المناطق في ألمانيا أو سويسرا بيلفظوها بطريقة تانية، بيلفظوها كحرف جي، فبيقولوا فيت سيج، فنف تسيج، زش تسيج، زيب تسيج. طبعا هذا اللفظ كمان شائع وموجود في مناطق واسعة حتى في ألمانيا وسويسرا، ولكن اللفظ الصحيح في اللغة الألمانية الفصحى، في اللغة خلينا نقول الأخبار، إذا بتتفرجوا على التلفزيون الأعياد دي السي دي اف، القنوات الرسمية الألمانية، اللغة الرسمية الألمانية تلفظ مثل ما علمتكم إياها، بتلفظوها كحرف شين، فبتقولوا فيت سيش، فنف سيش، زيشت سيش. بجوز البعض منكم عايش في مناطق معينة بألمانيا تلفظ فيها بطريقة تانية، بس هي بتكون لهجة. القراءة أو القراءة الصحيحة أو اللفظ الصحيح الأكثر شيوعا واستعمالا، وحتى في خلينا وسائل الإعلام الرسمية، إنه تقول فيت سيش، فنفت سيش، زشت سيش، إذا كحرف شين. ونفس الشيء هون كمان الزكس، قلنا هون تلفظ كحرف إكس التسيها، ولما بتصير 60 كمان مثل 16 هنيك قلنا زش تسين، صارت حرف شين. هون نفس الشيء كمان بتصير حرف شين، زش تسيش. شرحت لكم هلا كل شيء، كل التفاصيل وكل الاستثناءات وكل الاشتقاقات مع القاعدة. بتمنى أن يكون الشرح واضح وأنه فهمتوا علي كيف بنشتقهم وكيف بنلفظهم. هلا بنجي على المية. المية بكل بساطة اسمها هندت، الآية تلفظ لفظ خفيف. طبعا في بعض المناطق كمان بيشددوا على لفظة، وإنما اللفظ الصحيح اللي أنا بعلمكم إياه اللي هو لفظ اللغة الألمانية الفصحى الأكثر شيوعا واستعمالا، واللي هي اللغة الرسمية لوسائل الإعلام الألمانية، هندت، بنقول هندات. طيب الهندات شوفوا شو في عنا هلا، عنا تنتين. وحده هندات كعدد، يعني انا لما بعد من الواحد للمية بقول هندات، الهندات بحد ذاتها اذا هي المئة. وفيني اقول كمان اين هندات بمعنى مئة واحده، مشان احدد انه مو اكثر من مئة لما بيكون عندي عدد ومعدود. لما بنشوف امثله هلا رح تتوضح هالفكره. اذا المية هي هندات، هندت أو أين هندت، كمان هندت كعدد وأين هندت كعدد لمعدود. راح نشوف مثال على هذا الشيء. بتمنى أنه يكون الأعداد من العشرة للمية صارت واضحة. بنعيد لفظة مشان تدققوا معي، تسين، تسوانسيش، دريسيش، فيرتسيش، فنفتسيش، سيشتسيش، سيبتسيش، أختسيش، 90، 100 أو 100. طيب هلا نشوف أمثلة على استعمالات الأعداد، وراح بتمنى إنه تركزوا معي كتير، لأنه راح أعطيكم إياها بطريقة ما راح تلاقوها بولا كتاب ولا حدا يشرح لكم إياها بهالطريقة، وحتى لو لقيتوا مين يشرح لكم إياها، الأساتذة اللي بيعلموا في الألمان طبعا في معاهد اللغة الألمانية، ما راح يقدروا يوصلوا لكم الفكرة بالطريقة اللي أشرح لكم إياها، لأنه ما بيملكوا اللغة العربية. لذلك راح أشرح لكم هلا هالأمثلة، وبتمنى أنه تركزوا وتدققوا معي عشان تعرفوا كيف تستعملوا الأعداد. Ich habe zwei Brüder. Ich habe zwei Brüder. أنا لي اثنان من الأخوة، يعني عندي أخين. لاحظوا استعملت هلا العدد اثنين. هلا هذا أي عدد بستعمله أنا هلا؟ شوفوا عندي عدد ومعدود. العدد هو اثنين في هالحالة، والمعدود هو الأخ أو الجمع. هلا باعتبار أنا ذكرت اثنين، فأي عدد بيجي مع معدود أكثر من اثنين، يعني من اثنين للمية للميتين للألف، دائما الاسم بيجي شو؟ جمع. برودا الأخوة، جمع أخ، برودا. إذا هون الجمع بإضافة النقطتين للأوملاوت، إحدى صيغ الجمع أخذناها بقسم القواعد. عندنا 8 حالات للجمع، إحدى الحالات إنه نضيف نقطتين للحرف الحرف الصوتية وتتحول لحرف أوملاوت، برودا. إذا دائما المعدود في حالة جمع، اسم جمع بنحطه. والعدد مثل ما نحن أخذنا هون، الزباي، الدغاي، الفي، الفنف، الزيشتين، الفنفتسيخ، أي عدد أخذناه بحطه قبله. انتهت القاعدة بكل بساطة. عدد معدود، معدود دائما بالجمع إذا أكثر من اثنين، يعني بس الواحد بشكل استثناء وراح نشوفه هلا بعدين بكم مثال. إذا ich habe zwei Brüder، أنا لي اثنان من الأخوة، يعني عندي أخين. فإذا عدد ومعدود، العدد مثل ما أخذناه، والمعدود دائما يصاغ أو يوضع في حالة الجمع لأنه أكثر من اثنين بشكل منطقي وطبيعي. وما بصرف شيء ابدا هون، هون عندي اكوزاتيف. انا هون ich habe، ان فعل هاب بيجي مع الاكوزاتيف، zwei Brüder، عندي لدي اثنين من الاخوه، ما في شيء تصريف. اذا عدد ومعدود بس، عدد ومعدود. مثال تاني، ich habe drei Autos. ich habe drei Autos، انا املك 3 سيارات، عندي 3 سيارات انا. اذا لاحظوا العدد هو drei، الرقم العدد 3، وأوتوس سيارات جمع، أوتو سيارة واحدة، داس أوتو، والجمع دي أوتوس. إذا بحط أنا شو في حالة الجمع؟ الاسم المعدود في حالة جمع، لأنه عندي 3 أكثر من واحد، أي شيء أكثر من واحد بحطه في اسم جمع. إذا ich habe drei Autos، أملك 3 سيارات. مثال بعده، ich habe 40 Mitarbeiter in meiner Firma. ich habe 40 Mitarbeiter in meiner Firma. Mitarbeiter عمال أو موظفين، وفيرما شركة. Ich habe لدي 40 أربعون أربعون أربعين Mitarbeiter. إذا عندي أنا 40 عامل في شركتي. المعدود مين هنن؟ المتأبايتر جمع، جمع Mitarbeiter، اسم جمع يعني العمال أو الموظفين أو الموظفون. إذا هدول اسم جمع. والعدد مين؟ العدد 40، في تسيش مثل ما أخذناه هون هلا، في تسيش، في 4 وتسيش إضافة لنا فصارت 40. Ich habe 40 Mitarbeiter in meiner Firma، عندي 40 عامل في شركتي، أنا لدي 40 عاملا في شركتي. إذا عدد ومعدود. هلا عم ناخذ أمثلة 2 3 40 أو أي عدد تاني. طبعا والاسم دائما جمع وهون العدد، وما في شيء أي تصريف قواعدي، مثل ما هن بينزلوا. كمان مثال، Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. أنا عمري 18 عاماً. أنا عمري 18 عاماً. العدد 18، 18 أخذناه في الدرس السابق، أن 8 ومنضيف له 10، 10، 8 و10 صارت 18. 18 Jahre، قلنا جمع يا أخذناها كمان بقسم المفردات، داس يا السنة أو العام، ودي Jahre السنوات. إذا أنا عمري 18 عاما، alt يعني أنا عمري، old يعني مثل الإنجليزي I am 18 years old. إذا كلمة alt يعني أنا عمري، فأنا عمري شقد؟ 18 عاما. إذا عدد ومعدود، حطينا العدد مثل ما هو، والمعدود دائما نحطه في صيغة الجمع، ياغ دي ياغ يعني السنوات، قلنا أخذناها في درس المفردات، داس يا السنة، دي ياغ السنوات. هي بكل بساطة استعمال العدد والمعدود بشكل عام، هذا الحكي بشكل عام. هلا هاي القاعدة الرئيسية، هيك بنستعمل الأعداد. إذا نستعمل مشان نعطي للعدد، إذا لما بنستعمله كعدد ومعدود، كعدد ومعدود إنه أحدد أعداد الشخص اللي عم نعده أو الأشياء، فبستعمله بهالطريقة. بتمنى الأمثلة تكون واضحة. هلا بننتقل لبعض الأمثلة والاستعمالات للعدد واحد. الواحد هو حالة خاصة، رح نشوف هلا. نحن قلنا الواحد هو أينس، العدد واحد أينس. لما بنستعمله كعدد ومعدود بنستعمل، إذا بتتذكروا أداة النكرة، نحن قلنا أين للاسم المذكر وللمؤنث، اسم المؤنث والحيادي والجمع أخذناهم. هلأ العدد واحد هو نفسه أداة النكرة كمان بيدل على العدد واحد، إذا الأينس والأينن هن كلمة واحدة. الفرق هون إنه هون رح أصرف عشان ما يصير اختلاف مع القواعد، رح أصرف تصريفات أداة النكرة نفسها اللي هي بتدل أيضا على العدد واحد. مثال منشوف: Ich habe einen Bruder، لأن أنا لدي أخ واحد، عندي أخ واحد. هلا الهاب قلنا الفعل هاب بيجي مع الاكوزاتيف. Ich habe einen Bruder، لدي أخ، إذا المفعول به هو بغودة، أخ واحد. هلا نحن عم نحكي عن المفرد، عن الواحد اللي هو الحالة الخاصة. البغودة der Bruder اسم مذكر، إذا في حالة الأكوزاتيف الأين بغودة إيش بتصير؟ أينن قلنا حسب الجدول القواعد اللي أخذناه اللي عم يتابع معي كورس القواعد، أينن. فبصرف فالأين مقصود فيها هون الواحد، والأينن هي التصريف الأي إن، تصريف قواعد. فإيش هابا أينن بغودة، أنا لدي أخ واحد. إذا هون أجد بمعنى عدد ومعدود، عدد ومعدود، ومنصرفها هون قواعد أكوزاتيف اللي هي تصريفات الأداة النكرة مثل ما أخذناهن في القواعد. أداة النكرة هون بغودة اسم مذكر، في حالة الأكوزاتيف صارت أينن. إيش هاب أينن بغودة، والمقصود في أخ واحد. إذا هون الدلالة أين بتدل على أخ واحد، على عدد واحد، يعني كعدد ومعدود. مثال تاني: إيش هاب أين شويستا، هون نفس الشيء، لدي أخت واحدة. الشفستا دي شفستا الأخت في اللغة الألمانية، دي شفستا الأخت اسم مؤنث، دي في حالة الأكوزاتيف لوجود الفعل هابن، الاسم هذا هون الحالة العربية هي الأكوزاتيف، أداة النكرة مع الاسم المؤنث في حالة الأكوزاتيف شو حسب الجدول اللي أخذناه؟ هي أين، فبستعمل أين، والأين مقصود فيه هون أخت واحدة، واحد. إذا الأين هي الواحد، والإيه هي تصريف القواعد الأكوزاتيف مع الاسم المؤنث، فصارت ich habe eine Schwester، أنا لي أخت واحدة. نفس الشيء للاسم الحيادي: ich habe ein Kind، ich habe ein Kind. الأين هي مين؟ هي الأين تبعت الاسم الحيادي. ich habe ein Kind هي هي أداة النكرة مع الاسم الحيادي das Kind في حالة الأكوزاتيف. شو تصريف القواعد؟ أين حسب الجدول، والمقصود فيها واحد، لدي طفل واحد، إذا العدد واحد. بتمنى إنه يكون تكون الأمثلة هي واضحة. إذا العدد واحد هو حالة خاصة بستعمله كأداة نكرة للدلالة على العدد واحد، وبصرف قواعديا، بصرف قواعديا. كتير دقوا معي هالأمثلة، طبعا ما راح تلاقوا هذا الشرح بولا كتاب ولا شخص راح يشرح لكم الأمور بهالطريقة، نادر جدا. هذا من تأليفي الخاص وطرحي أنا الخاص لهالموضوع ولهالفكرة. طيب ننتقل هلا كمان للأمثلة اللي بعدها، مهمة كمان كتير. هلا عن الهندات والأين هندات، شو الفرق بين المية؟ نحن قلنا المية شو في الدرس، بداية الدرس السلايد الأول أخذناه، قلنا كعدد هندات، وأين هندات مئة. هلا رح نشوف تفصيل هذا الحكي. مثال: Ich habe 100 Mitarbeiter، Ich habe 100 Mitarbeiter. هون أجت المئة كعدد ومعدود، فبستعمل أين هندات، والمقصود فيها أين يعني وحدة، مية وحدة. فمت أبايت هن العمال أو الموظفين، أنا لدي 100 عامل. إذا أنا عندي مثلا معمل أو شركة عندي 100 عامل. Ich habe 100 Mitarbeiter. الاسم جمع، ليش؟ لأنه عندنا 100 أكثر من واحد، وبستعمل في هالحالة الأين هندات وليس الهندات. ليش؟ لأنه عندي عدد ومعدود. العدد هو أين هندات، أين هندات يعني 100 وحدة تمييزا إلها عن 200 أو 300 أو 400، والمعدود هي المت أبايتا العمال اسم جمع دي مت أبايتا. فإيش هاب 100 مت أبايتا. مثال تاني: إيش هاب 100 أورو، إيش هاب 100 أورو. أنا لدي 100 يورو، معي نقود، معي 100 يورو، يعني معي 100 يورو، عندي 100 يورو، معي 100 يورو مثلا في جيبتي، فبقول إيش هاب 100 أورو. المعدود مين هو في هالحالة؟ الأورو العملة، الأورو العملة المعدود، والعدد هو أين هندات. ليش؟ لأنه هون عندي عدد ومعدود، فبستعمل الأين هندات وليس الهندات، الأين هندات، الأين هندات. والأورو هون بنحطها طبعا هون كمان بتدل على الجمع، يعني 100 يورو، 100 قطعة، 100 نقد، يعني 100 وحدة من اليورو، يعني 100 يورو. فهون الأورو هي العملة. هذا كمان مثال شهير، عشان لما بتستعملوا العملة تعرفوا كيف تصنفوا أو تستعملوا العدد والمعدود مع اليورو مع العملة. كمان هي من الجمل بتستعملوها بشكل يومي، بتشوفوها بالنصوص الألمانية. طيب طيب هلا ناخذ المثال الثاني. امتى بقول هندت؟ لاحظوا هلا هالمثال. كانست تو فون نول بس هندت سيلن؟ كانست تو فون نول بس هندت سيلن؟ هل تستطيع العد من الصفر، اخذناها في الدرس الاول من المفردات قسم الاعداد، بس هندت سيلن حتى المئة؟ لاحظوا شو قلت هون، هندت. هلا هون اجت كعدد وليس كعدد ومعدود. يعني انا عم بقول له لواحد فيك تعد من الصفر للواحد مثلا بالالماني، من الصفر للمية، عفوا من الصفر للمية، فون نول بس هندت. فانا هون ما في معدود، يعني انا ما بعد شيء معين، انا بس ابعد كاعداد. فلما بستعملها كاعداد بستعمل الهندت وما بقول اين هندت. اذا اين هندت لما بدا في عندي معدود، هون ما عندي معدود، هون بس كعدد. فيك تعد من الصفر للمية، من الصفر للمية شو في شيء ابعده؟ لا، انا بس ابعد الاعداد بشكل مجرد. فهي الاختلاف باستعمال هندت واين هندت. ومع ذلك يجوز ان تقول كانست فون نول بس اين هندت تسين، والاصح انه تقول هندت. الاصح قواعديا ولغويا في اللغه الالمانيه، في اللغه الالمانيه الفصحى، انه تقول هندت. وهي تمييز استعمال هندت عن اين هندت كعدد ومعدود وكعدد مجرد. بتمنى كمان هالامثله تكون واضحه، عم بفصلكم كثير بالامور، انتبهوا عليها. الامثله هي اكتبوها واحفظوها. طيب هلا ننتقل لمثال كمان، فكره ثانيه. نحن قلنا كمان شو الاعداد، كمان هي اسماء تستعمل كاسماء، وبتكون في هالحاله تكتب، قلنا نحن بحرف كبير لانه اسم، وبيكون اداه تعريف الدي اسم مؤنث. فشوفوا لي هالمثال. Welche Zahl wählst du؟ اي عدد تختار؟ مثلا انا في شخص عم بخيره، مثلا حاطط قدامه اعداد، لو حاب قال له انا عدد تختار. فهو شو قال لي؟ قال لي ich wähle die drei، انا اختار العدد ثلاثه، الثلاثه. فهون اجى العدد كاسم، ولانه اجى كاسم بكتبه بحرف كبير، واداه تعريفه شو؟ دي. ich wähle die drei. هون طبعا الحاله اكوزاتيف، انا اختار، عم بختار شو؟ عم بختار الثلاثه، واقع اختياري على الثلاثه، اكوزاتيف دي دراي. اذا هي دي تبعيت الاكوزاتيف، دي تبعيت الاكوزاتيف. ich wähle دي دراي، اذا هو اسم مؤنث دي في شكل مجرد دي دراي، بس في حاله الاكوزاتيف بتضل دي حسب جداول البشتمت ارتكل اداه التعريف اللي اخذناهم. فايش فيل دي دراي، طبعا ممكن يكون اي عدد ثاني مهما كان، دي 20، دي 3، دي 15، اي عدد من الاعداد اللي اخذناها او لسه رح ناخذها، الاعداد الاكبر. وبالتالي هون اجت كاسم، كاسم العدد اجى هون كاسم، وبيكون في هالحاله له اداه تعريفه بتكون هي الدي قلنا. فممكن طبعا يكون كمان اداه نكره او اي اداه ثانيه، بس الفكره هي انه اسم اجى كاسم، واداه تعريفه بشكل مجرد بيكون دي العدد. هون اجى كاسم. طبعا هيك بكون شرحت لكم تقريبا كل الحالات الأساسية والرئيسية للاستعمالات، كتير مهمة. يعني مو بس نحفظ الأعداد، نعرف نعد من الصفر للمية أو من الصفر للعشرين، طبعا رح نفصل لسه أكثر بالأعداد، وإنما أيضا نعرف استعمالاتهم كيف يستعملوا. وشرحت لكم هلأ شرح تفصيلي، وعطيتكم أمثلة كتير واضحة وكتير حلوة، وبتمنى أنه تحفظوها وتكتبوها وتفهموها. هيك بيكون ده درسنا اليوم. كان معكم خالد بوزان، بتمنى أنه تستفيدوا من هالدروس، وإلى اللقاء في الدرس القادم.